بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا أن بينا من كتاب المستصفى للإمام الغزالي خطبته في هذا الكتاب وصدر الكتاب، ثم قلنا إننا سوف نتجاوز المقدمة، وتجاوزنا لهذه المقدمة بأمر من الشيخ، فإن الشيخ قد أجاز وقد أذن أن تترك هذه لأنها لا من هذا العلم وليست من مقدماته على الخصوص. ونحن سوف نسمع كلام الشيخ وندخل مباشرة في صلب الكتاب الذي قسمه الشيخ على أربعة أقطاب. طيب، إذا بدأنا بالقطب الأول وهو الثمرة الذي هو الحكم، قلنا الإمام رحمه الله بنى علم الأصول على أربعة أقطاب، وقال هذه الأقطاب أشبه ما يكون بشجرة قد أثمرت ثمرة، والثمرة هي ما يستفاد وهو الحكم الشرعي. سبق أن قلنا أن قد يقال لو بدأ الشيخ بالأدلة التي هي الشجرة، لأن الشجرة سابقة على الثمرة، والحكم ما استفيد منه أي الدليل سابق عن الحكم، وقلنا يعتذر هنا عن الشيخ في ماذا؟ أن المقصود، الله يفتح عليك، وقدم من باب الاعتناء به لأنه هو المقصود. طيب، هذه اللفتة من الشيخ في مسألة التقسيم وفي مسألة بناء المقدمة قبل الأصل هو منهج سليم معتبر في التأليف. وقبل أن نخوض في هذا الحكم، لعلنا ننوه على مسألة تخدمنا في الكتاب عموما، وهي مسألة كيف يكون التأليف ناجح، أو كيف يكون الكتاب ذو مصداقية. وهذه المسألة أول من أثارها هو الإمام الماوردي رحمه الله، أبو الحسين علي البصري، وقلنا أنه توفي في السنة التي ولد فيها الإمام الغزالي. الإمام الماوردي له كتب نفيسة، ومن أنفس كتبه كتاب سماه أدب الدنيا والدين، وحري بأي عاقل، لا نقول مسلم ولا نقول عاقل، أن يقرأ هذا الكتاب أدب الدنيا والدين. أنا سبق وقرأته 9 مرات، وكل مرة أجد فيه فوائد ما خطرت على البال في القراءة السابقة، وهو سفر نفيس. في خاتمة هذا الكتاب، في خاتمة الكتاب، في آخر ورقة، يقول الإمام، قال: ولا أرى أن يقدم رجل على التأليف إلا إذا راعى 5 شروط. قال: الشرط الأول في المؤلف أن يكون جامعا لما تفرق، وأن يكون حاصرا للشارد. فأي مؤلف ماذا يفعل فيه صاحبه؟ هو أن يرى من الأفكار ومما يريد تدوينه قد تناثر في الكتب، فأول مهمة هي إيش؟ هي الجمع. هذه النقاط التي يذكرها الإمام الماوردي سوف نحاول أن نطرحها عند الإمام الغزالي في هذا الكتاب. الجمع، جمع المتفرق. ثم قال: وإذا جمع لابد أن يعرضه على عرف أصله، أي الأصل الذي يعيش فيه، فإن قبله دونه وإلا فلا. يعني لا يكتب الإنسان ما يشد عن عرفه. وهذا الذي سبق أن بينها المصنف، تذكر الجملة التي قلنا نحفظها التي هي إيش قال؟ فإن الفطام عن المألوف شديد، وإن النفوس عن الغريب نافرة. فإذا أي مؤلف يؤلف لابد أن يراعى فيه إيش؟ يعني لأنك أنت تكتب لمن؟ تكتب للذين قادم للقادمين، ولا تكتب للماضين أو للحاضرين؟ فأنت تكتب للحاضرين، ومن الحاضرين أن تخاطبهم بعقولهم وبما يدركونه. فإن خاطبتهم بما لا يدركون لا عبرة بتأليفك، صح؟ فإذا هذا لابد من مراعاته في التأليف. ثم قال: إذا وافق عرف أصله، هنا قال ينظر هل يستطيع هو أن يزيد شيئا ويبتكر شيئا، وهذه على حسب القريحة. قد يكون الرجل فحل يجمع ثم يرى ما جمعه قابل لأصله، ثم قد يبتكر إيش؟ الزيادات والفوائد. هذا الأمر الثالث. قال: وأما الأمر الرابع لابد أن يكتبه بلغة قومه. يكتبه بأي لغة؟ بلغة قومه. أنت الآن فيه كثير، مثلا الكتب التي وصلتنا في القرن الرابع لا تستطيع أننا نقرأها، فلغتها صعبة، واضح؟ فكل قرن كان له إيش؟ كان له لغة معينة في استعمال الألفاظ وفي نضوج اللغة. وأنتم تعلمون كلما مر الزمن بنا نزلت إيش؟ نزل مستوى اللغة. فلا بد، قد يكون الرجل أديب وإذا كتب بلغة عالية أن لأهل عصره أن يدركوا ذلك. فهذا غير العرف. عندنا العرف ما يوافق العقل، وهذه ما يوافق اللسان، واضح؟ ثم قال: واعتبار اللغة بأمرين اثنين: لغة القوم أي العصر، ولغة الفن. يعني أنت لا تكتب علم الأصول بأسلوب الشعر، واضح؟ فإذا عندنا في اللغة في التأليف لها اتجاهان: اتجاه لسان عصره ولسان الفن. ثم قال الأمر الخامس وهو الأخير، قال: ثم يراعي ذلك في ترتيب المقدمات والفصول، ويبني الكلي الجزئية على الكلي، وبعد ذلك لابد أن يسوقه بسياق وبترتيب حسن، واضح؟ الأخير، آخر نقطة. الآن جمع وتأكد من صلاحية ما جمع، ثم من الله عليه بأن زاد، ثم دونه بلغة عصره، لكن بقي مسألة أخيرة وهي إيش؟ أن القالب الذي يضع في هذه المعلومات أن يضعه في قالب وفي مثل ما نقول الآن خطة البحث، بأن ينتقل من البسيط إلى الأعمق ومن المعلوم إلى المجهول، واضح؟ يعني أن يرتبه ترتيبا حسنا، واضح؟ هذه خمسة مسائل إذا وجدت في التأليف كتب له القبول. الآن نحاول أننا نتلمس هذه الخمسة في الكتاب الذي بين أيدينا، الذي هو المستصفى للإمام الغزالي. الإمام رحمه الله بدأ لنا في الأقطاب الأولى بالقطب الحكم، ثم قال الحكم الذي هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، ينحصر هذا القطب في أربعة فنون. فلا بد أن تعرف الحكم، ولا بد أن تعرف أقسام الحكم، ولا بد أن تعرف أركان الحكم، ولا بد أن تعرف متعلقات الحكم. وهذه سماها إيش؟ سماها فنون. إذن الشيخ بنى الكتاب على الأقطاب، والأقطاب تبنى على إيش؟ تبنى على الفنون، ومن الفنون خرج المسائل. واضح؟ وهذا منهج الشيخ. الإمام ابن رشد لما اختصر الكتاب في الضروري وعلى صغر حجمه وافق الشيخ في هذه الفنون الأربعة وذكرها. الفن الأول تعريف هذا القطب الذي هو الحكم، والفن الآخر ذكر أقسامه، والفن الآخر ذكر أركانه، والفن الآخر وهو متعلقات الحكم. الإمام ابن رشيق لما لخص الكتاب ذكر ثلاثة فنون فقط، وأسقط الفن الرابع الذي هو إيش؟ الذي هو المتعلق. تعرفون ما معنى المتعلق؟ متعلق الحكم. نحن الآن لا نريد أننا ندرس علم الأصول دراسة لفظية، لأن الكتاب لابد أن تقرأ على الأقل ما نريد أننا نتناوله. أنتم تعلمون أن الحكم الشرعي في علم الأصول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إما عن جهة الاقتضاء، وإما عن جهة التكليف. إذا قلنا عن جهة التكليف الذي هو المباح والمحرم والمكروه والمندوب والواجب، وأما بجهة الاقتضاء وهو إيش؟ وهو الشرط والسبب والمانع والعلة والرخصة والفساد. علماء الأصول لما يقسمون الحكم يذكرون على أن السبب والشرط والرخصة هي أقسام للحكم وضعا. الإمام الغزالي ما رأى هذا، ورأى بأن المانع والسبب والشرط هي ليست من أحكام من أقسام الحكم، وإنما هي من متعلقات الحكم. وهذا أوجه. أقيموا الصلاة حكم إيش؟ حكم تكليفي، أي الصلاة واجبة، لكن قال عند دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا أنت لا تصلي إلا إذا دلكت الشمس، ودلوك الشمس هو شرط، وإن كان جاء في صيغة حكم لكنه شرط في إقامة الحكم التكليفي. فشرط الحكم التكليفي أن يتحقق الشرط وينتفي المانع. واضح؟ فجعل تحقق الشرط ووجود السبب وانتفاء المانع ليس من أقسام الحكم، وإنما هي من إيش؟ من متعلقات الحكم. واضح؟ وهذه سوف نبسطها إن شاء الله إذا جئنا إلى الفن الرابع من الفن من القطب الأول. طيب، القطب الأول هو الحكم، حكم الله، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو العباد. طيب، أول شيء ننتبه إليه في هذا التعريف قلنا هو خطاب الله. إذن هذا خطاب جاء من من؟ من مشرع. فإذن أول مسألة تطرح في مسألة التعريف هي من هو المشرع. واضح؟ وهذا منهج الإمام الغزالي. كثير من علماء الأصول كيف يبدأون؟ يبدأون الحكم ثم أقسامه، ثم يذكرون المحكوم فيه، ثم يذكرون الحاكم. ولكن الغزالي هنا يريد أن يتكلم عن رب العالمين وهو المشرع وهو المصدر الوحيد للأحكام. فلهذا أول مسألة ناقشها الإمام الغزالي هي مسألة التشريع لله في كتاب المستصفى، وهذا قمة في مراعاة الترتيب. لما ترجع الكتب الأصول تجد يذكرون الأقسام، أقسام الحكم الذي هو الواجب والمندوب والمكروه، قبل أن يتطرقون إلى الحاكم. واضح المسألة؟ طيب، إذن ابتدأ الشيخ بالحكم، ومن الحكم أول ما بدأ فيه بعد تعريفه هو إيش؟ هو من هو مصدر الحكم، وهو الحاكم. وهنا تطرق إلى مسألة تعتبر مسألة خطيرة، ومسألة أخذت حيزا كبيرا في تاريخ الأمة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وإذا نظرت إلى المستصفى وجدت أطول مسألة في كتاب المستصفى هي هذه، والشيخ ناقشها بطريقة يعني اختلف في مناقشتها عن جميع علماء الأصول بدون استثناء، ما عدا الذين تأثر الشيخ بهم، وهم شيخه الجويني وشيخ شيخه القاضي الباقلاني. مسألة التحسين والتقبيح العقليين، في البداية أجمع الأمة على أن المشرع هو الله، إن الحكم إلا لله، فمن الذي يصدر الحكم؟ هو الله. ولكن كيف نعرف الحكم؟ الحكم هو لمن؟ هو الله. لكن كيف معرفة طريق الحكم؟ واضح؟ فمن هنا تبدأ معنا المسألة. جمهور العلماء يقولون معرفة طريق الحكم الرسل، وذهب المعتزلة إلى أن معرفة طريق الحكم قد يكون الرسل ويضاف إليها العقل. الرسل ويضاف إليها إيش؟ العقل. فإذن مسألة الخلاف هي إيش؟ هل العقل معرف لأحكام الله أو ليس بذلك؟ واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي كيف ناقش هذه المسألة وهو التنكيت عليها؟ أول شيء، وهذه دوينوا هذه النقاط على الشيخ، أول شيء فعله الشيخ هو أن جاء بقول المعتزلة مثل ما هم يقولونه، وهذا إنصاف منه في نقل القول من غير تقليد لناقل عن غيره، أي عن غير صاحب القول. وهذه المنقبة امتدحه عليها الإمام الطوفي، فإن غالبية علماء الأصول لما يتطرقون إلى هذه المسألة يقول ويقول المعتزلة العقل مشرع وللعقل الاستقلال في التشريع. واضح؟ فهي عبارة عن إيش؟ عبارة عن إطلاقات عارية عن المصداقية. لما جاء الإمام الغزالي هنا من كتب الأصول وخاصة الذين جاءوا بعده الوحيد الذي نقل قول المعتزلة بدقة، بحيث بين أين يكمن الخلل في قولهم، لأن قد المخالف يقول قول وأنت قد ترده، لكن لو فصلت فيه تجد أنت توافقه فيه 60% ويكون 40% هو مثار الخلاف. واضح؟ طيب، هذا أولا المصداقية في نقل الأقوال. ثانيا، ماذا فعل الشيخ؟ جعل استقراء، لأننا نحن نتكلم عن الحسن والقبح في الفعل وسوف نبين المسألة. الشيخ ماذا فعل؟ جعل في البداية استقراء لمصطلح الحسن والقبح أين يوجد في الشرع كاملا، وهو استقراء منطقي عما جميع إطلاقات أين يوجد الإطلاق الحسن وأين يوجد إطلاق القبح. ثالثا، ماذا فعل؟ بدأ يسقط من هذا الاستقراء الألفاظ التي هي يطلق عليها الحسن والقبح وليست داخلة معنا، وهو الذي نسميه إيش؟ تحرير محل النزاع. ثم ساق أدلته، ثم بين الاعتراضات عليها، ثم ذكر مسألة انفرد الشيخ بها دون سائر كتب الأصول، وهي بيان مثارات الغلط في هذه المسألة. بيان إيش؟ مثارات الغلط، أي ما هي المسائل المغالطة التي أدت إلى هذا القول، وهو ينسبها إلى العقل. وهنا مثل ما يقول الإمام أبو زهرة رحمه الله، قال ذكر هذه المثارات هو اعتبار لعلم النفس لا محالة. يعني لماذا الإنسان يصدر حكما وهذا الحكم راجع في الأصل إلى الوهم الذي في نفسه؟ ولهذا نحن سوف لا نقرأ من هذه المسألة إلا هذه المثارات، لأنه أغفلها علماء الأصول الذين نقلوا، حتى نجد أن الإمام بن رشد لما جاء إلى المثارات هذه قال وهذا ليس من هذا الفن، وأما الإمام بن رشيق فهو أعرض عنها بالكلية، رغم أنها هي أجل وأفضل ثمرة تستفاد من هذه المسألة. واضح؟ ثم ذكر لنا مثالا وبدأ يكرره، وهو مثال إنقاذ الغريق، جعله نصبه لنا مثال حتى يورد عليه الإشكالات حتى تتضح لنا المسألة. واضح؟ هذه الخطوات التي قام بها الإمام الغزالي رحمه الله في مناقشة المعتزلة في هذه المسألة. واضح إلى هنا؟ طيب، مسألة الحسم والقبح في الشرع عندنا، الإمام الغزالي يقول إن المعتزلة لم يقولوا بأن الحسن والقبح عقليين مطلقا، بل قال إنهم قسموا الأفعال إلى ثلاثة أقسام. خليك معنا دكتور لعلك. القسم الأول قال إن، وهذا قول المعتزلة، قال إن الحسن والقبح قد يعلم من الفعل ضرورة، من الفعل إيش؟ ضرورة، مثل الظلم يعلم قبحه ضرورة، والعلم يعلم مدحه ضرورة، يعني ما يحتاج إلى إيش؟ إلى تتبع وإلى إثبات، وهذا نوع. وقال هناك من الأمور يعلم قبحها وحسنها عن طريق النظر، عن طريق إيش؟ عن طريق النظر، كعلمنا بقبح الصدق الذي يترتب عليه مضرة. الصدق هو إيش؟ هو يعلم حسنه فطرة ضرورة، لكن الصدق الذي يؤدي إذا صدق الإنسان أدى به إلى قتل إنسان، هذا لابد من إعمال النظر حتى نعرف أن هذا الصدق في هذا الموطن إيش؟ هو قبيح. واضح؟ فهنا تعارض المصلحة الكبرى اللي هي الصدق مع هذه الجزئية، لأن الصدق هنا قد يفضي إلى قتل. واضح؟ وعندنا مسألة أخرى، وهي معرفة حسن العبادات التي أمرنا الله بها، صيام شهر رمضان دون غيره من الأشهر، كيف يعرف ذلك؟ قال هذا لا مناص له، المعتزلة يقولون هذا لا مناص له إلا الشرع. إذن المعتزلة لا يطلقون الحسن والقبح على جميع الأفعال، بل إنها إذا كانت شرعية محضة فهذه لا يستقل العقل بإدراكها، بل هي موكولة إلى الشرع. فإذا الخلاف مع المعتزلة في مسألتين اثنين، في المسألة ما علم بالعقل ضرورة كمدح العلم ودم الجهل، أو ما علم عن طريق النظر بالعقل في مدحه ودمه. واضح إلى هنا المسألة؟ طيب، الإمام الغزالي يقول أهل السنة يقولون إن الأفعال لا توصف بقبح ولا توصف بحسن لذاتها، وإنما استفادت الحسن والقبح من حكم الله عليها. مثال الصدق، الصدق إيش؟ حسن. هو لا نستطيع أن يحكم العقل بأن الصدق حسن إلا بعدما حكم عليه الشرع بأنه حسن، فالعقل لا يدرك ذلك، واضح؟ فالحسن والقبح هي صفات استفادها الشيء بحكم الله، لا بمعرفة، لا لذاتها. المعتزلة في المقابل يقول لا، عندنا أفعال الصدق فيها إيش؟ الصدق فيها لازم، الحسن فيها لازم، وعندنا أفعال القبح فيها إيش؟ لازم، الظلم لا يمكن أن يكون حسنا، فالظلم إيش؟ هو قبيح لازم. وأهل السنة ماذا يقولون؟ لا يوجد القبح والحسن، هو طارئان على الأفعال، ونحن لم نعرفها بالعقل وإنما نعرفها بإيش؟ بعدما جاء الشرع. واضح شوية المسألة؟ سوف نبسط إن شاء الله إلى أن إلى فهمها. بالبداهة، يعني لا يحتاج إلى إعمال نظر. نعم، هذا ضرورة، يعني بالضرورة أنت تعرف ذلك. طيب، الإمام كم نقل من قول في المسألة؟ نقل قولين. عندنا قول بين القولين، وهو الذي عليه الماتريدية، وهو قول الفقهاء، وإذا قلنا الفقهاء هم من؟ هم الأحناف، هم من الأحناف. يقولون يوجد بعض الأفعال، يوجد بعض الأفعال الحسن فيها والقبح ذاته، والعقل يدرك ذلك وإن لم يرد الشرع، واضح؟ طيب، هنا نطرح مسألة، إذن ما هي الفرق بين هذا القول الذي هو قول الماتريدية مع قول المعتزلة، واضح؟ هم يقولون يوجد بعض الأفعال الماتريدية، وبالمناسبة هذا القول هو قول الأحناف، قول الأحناف، واختاره كل من تكلم في علم الأصول، ابدأ من أبو الخطاب الحنبلي والإمام بن تيمية وابن القيم والشوكاني والزركشي، كلهم يختارون هذا القول الذي هو قول إيش؟ الماتريدية وقول الأحناف، وهو أنه يوجد بعض الأفعال فيها حسن وقبح ذاتي. إذن عندنا مذهب المعتزلة يقولون هنا أن الأفعال الحسن والقبح فيها ذاتي، وعندنا أهل السنة ماذا يقولون؟ إن القبح والحسن هو صفات طارئة ولا نحكم عليها نحن إلا إذا عرفنا الشرع بها، واضح؟ طيب، كيف نعرف القول الثالث اللي هو قول الفقهاء؟ إيش الفرق بينه وبين قول المعتزلة؟ هو أن يترتب على قول المعتزلة وعلى قول أهل السنة ثلاثة ثمرات، يترتب على هذا، ترى من الثمرات تفهم الأقوال. إذا قلنا بأن الفعل، أن الأفعال الحسن والقبح فيها ذاتي، يترتب عليه في الله سبحانه وتعالى هل يشرع على خلاف ذلك أم لا؟ فالمعتزلة يقولون الله لا يشرع على خلاف ما أثبته العقل من الحسن والقبح في الفعل، يعني يجب على الله أن يأمر بالعدل، لأن العدل صفة ذاتية، والله لا يكون شرعه على خلاف ما أثبته العقل ذاتي في الفعل، واضح؟ إذن أول شيء هو إيش؟ الله لا يشرع على خلاف ما أثبته العقل، واضح؟ الأمر الثاني، أهل الفترة وهم الذين كانوا بين رسولين يعذبون أو لا يعذبون؟ المعتزلة يقولون إن الأفعال ذاتية، فهم يعذبون لأن عقولهم قاضية بأن تقضي أن هذه الأفعال قبيحة فتجتنب، وهذه الأفعال ممدوحة فتفعل. واضح؟ وأما أهل السنة يقولون لا، بما أنه لم يأتي شرع إذن لا يوجد عقاب. واضح؟ الثمرة الثالثة وهي ما هو حكم الأفعال قبل أن يأتي الشرع. حكم الأفعال قبل أن يأتي الشرع، أهل السنة يقولون إن الأفعال قبل أن يأتي الشرع لا حكم لها، والمعتزلة يقولون إذا لم يأتي الشرع فالعقل قاض بأن يعرف ما هو الحسن فيقبله، وهو ما هو القبح فيتركه. واضح؟ طيب، هذه ثمرة الخلاف بين من؟ بين من يثبت الحسن والقبح الذاتي وبين من لا يثبته. نأتي إلى قول مين؟ قول الماتوريدية والفقهاء في الوسط. الماتوريدية والفقهاء في الوسط يوافقون في الثمرة أهل السنة بأن الأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، وأن أهل الفترة لا يعاقبون بمجرد العقل، ولكن ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يشرع على خلاف ما أثبته العقل، مثل المعتزلة. هم يوافقون المعتزلة في مسألة إيش؟ في مسألة التشريع في الثمرات، في الثمرة الأولى، على أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع على وفق ما أقره العقل. واضح؟ طيب، من هنا نسألكم، لماذا أعرض الإمام الغزالي هنا على ذكر ثلاثة أقوال واختصر على قولين، مع أن بقية علماء الأصول ماذا يذكرون؟ يذكرون الأقوال الثلاثة. هو نفسه، ها؟ لا لا، الماتوريدي متوفي في 340، هذا من عهد هو مصاحب للأشعري قبل الإمام الغزالي بمئة لماذا؟ لا، اختلفوا في الثمرة. الآن عندنا خلاف في الثمرة. إذا أمعنت النظر وجدت أن هذه المسألة تناقش في أي علم غير علم الكلام، غير علم الأصول، في العقائد، في علم الكلام. وهنا يعرف بأن الإمام الغزالي أصولي فحل. هذه من المسائل التي سبق في المقدمة وبين أن علم الأصول دخلت فيه بعض المسائل، فهذه مسألة مشتركة بين علم الأصول وبين علم العقائد. لكن الإمام الغزالي هنا نظر إليها نظرة أصولية. لما نظر إليها نظرة أصولية يكون الخلاف فقط بين المعتزلة، لأن ثمرة الخلاف هي إيش؟ هي أن الله هل يشرع أم لا، وهي من علم الكلام. فلهذا لا نذكر الماتوريدية لأنهم يتفقون معنا في علم الأصول، لكن لما ناقشها في علم الكلام لابد أن يذكر ثلاثة أقوال. فمن علماء الأصول من ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، هو على غير طريقة علم الأصول، بل هو علم الكلام ولم يدري بذلك. واضح لا لا لا لا لا التنسيق؟ طيب، قد نقول بين لنا ذلك. نقول عندنا علماء عالمان اثنان ناقش هذه المسألة في كتب مستقلة. أولهم هو الإمام الرازي وهو شيخ المتكلمين، لما تكلم في المحصول اللي هو في كتاب الأصول قال هذه المسألة من علم الكلام، وقد ناقشناها في كتاب خاص وطبع الكتاب. الكتاب هناك ذكر الأقوال الثلاثة لأنه ناقشها إيش؟ من باب علم الكلام. وعندنا مؤلف آخر وهو الإمام الطوفي الحنبلي الذي سبق أن بيناه، عنده كتاب سماه إبطال التحسين والتقبيح، وناقش المسألة وناقشها في قولين لأنها مسألة أصولية. واضح؟ فإذن إذا قرأتم في كتب الأصول أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فنقول هذا المنهج ليس منهج أصولي، وإنما هو منهج إيش؟ منهج عقائدي في علم الكلام، بدليل على أن لما تقرأ الآن لا يوجد أي خلاف بين الماتوريدية وأهل السنة في الناحية الأصولية في هذه المسألة، لكن يقع الخلاف في ماذا؟ في علم العقائد. واضح؟ واضح المسألة هنا؟ وبهذا يعلم بأن الشيخ ألف المستصفى على علم أصول، وأنه حقا صفاه من المسائل التي هي داخلة عليه. ومن هنا نفهم المنهج، فالمسألة تناقش في علم الأصول بطريقة، وتناقش في العلم الآخر بطريقة أخرى، فهنا فيها قولان وهنا فيها ثلاثة أقوال. واضح المسألة؟ طيب، الحسن والقبح، العدل. المعتزلة يقول العدل هو حسن لذاته ويجب على الله، وحاشا لله من ذلك، أنه إيش؟ أنه يأمر بالعدل. لأن إيش؟ لأن العدل حسنه لذاته. أما إذا اختلفت المسألة ولم يكن الحسن لذاته، مثل إيش؟ مثل إذا قلنا صدق إنسان علم بأن إذا صدق سيقتل هذا النبي، فيكون الصدق هنا إيش؟ قبيح، رغم أن الأصل في الصدق هو إيش؟ هو الحسن. فلما اجتمع في هذا الفعل حسن وقبح نحتاج إلى مرجح وهو الشرع، فهنا يدخل عندهم الشرع للعقل. واضح؟ عندنا في العقائد عند أهل السنة يقولون إن الله قد يعاقب المحسن وله ذلك، وقد يجازي المسيء. الله لا يحكمه ما وضع، الله لا يحكمه العقل الذي وضعه، بل هو يحكم ما يشاء وما يريد. واضح؟ فهؤلاء قالوا لا، لما كان العقل قاض بأن العدل هو حسن ذاتي فيجب على الله ألا يتجاوز العدل. لهذا هم يذكرون مسألة بين المنزلة بين المنزلتين. لهذا أهل الكبائر في مذهب أهل السنة ما حكمهم؟ هم تحت المشيئة، إن شاء عدب. بل حتى المحسن، حتى أنت لو مت وأنت محسن، أنت لا إحسانك لا يلزم على الله أنه يدخلك الجنة، حتى أنت تحت المشيئة. واضح؟ فالآخرين يقولوا لا، هذا مات على إيش؟ على معصية، فلا يجب على الله أن يعاقبه. واضح؟ طيب، الآن الشيء الذي ناقشه الإمام الغزالي مناقشة، أولا نريد أن نبين ونبطل المسألة من الناحية الشرعية، وهي كيف أن العقل لا يمكن أن يحكم على الأفعال بالحسن والقبح وإن كان أنه ظاهر ذاتي فيها. عندنا آيتان في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ذلك أن لم يكن الله مهلك القرى بظلم، أي بظلم منهم وأهلها غافلون عن الرسل. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بإيش؟ بظلم منهم وبأعمالهم. بماذا؟ وهم غافلون. إذن هم غافلون عن الرسالة لا عن عقولهم، رغم أن وقع منهم الظلم والعقل يقضي بأن الظلم قبيح، ورغم ذلك رب العالمين قال هو لا يعاقبهم بذلك، وهي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي هم أهل الفترة. والآية الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، لا، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا. ما قال أنه سبب العذاب هو عدم الرسول، المصيبة بما كسبت أيديهم أي من أعمالهم القبيحة. لولا أرسلت إلينا رسولا ولم يلزم بأن كان العقل قاض عندكم بأنكم إيش بأن بعقولكم تعرفون القبيح فتجتنبوه وتعرفون الحسنة فترتكبوه. واضح؟ فأهل السنة يقولون إن الفعل الحسن والقبح فيه لا لذاته وإنما لمتعلقاته لمتعلقاته. مثال القتل يعتبر إيش؟ يعتبر قبيح، لكن مع أنه قبيح لكن يوجد بعض الصور إذا كان القتل قصاصا لم يكن قبيحا. واضح؟ ولا يمكن أن يكون الشيء ذاتي له صورتين، مثل ما قلنا الكذب هو إيش؟ هو قبيح، لكن إذا علمت بأن إن صدقت وسئلت عن نبي وأرادوا قتله فقلت هذا مكانه لأنك تصدق، يكون هنا صدقك إيش؟ صدقك هو القبيح. فكيف في الذاتية ما تنقلب؟ يعني لا يمكن أن يكون واحد زائد واحد يساوي لا يساوي اثنين، هذا ذاتي واضح؟ عقلي بديهي. أما الأفعال لا توصف بالقبح وبالحسن لذاتها، وإنما الحسن والقبح لجعل الله فيها ذلك. وهذه ألزق بعلم الكلام بمسألة المنفعة. لماذا نحن نقول في علم الاعتقاد ولا نافعة ولا ضارة إلا الله، رغم أن قد يوجد النفع في كثير من الأمور. لهذا عند أهل السنة إذا قلت استقلالا بأن الماء يروي فقد كفرت. الماء لا يروي، صفة الإرواء يوجدها الله فيه. الماء لا يروي، من الذي يروي؟ يروي الله، ولكن صفة الإرواء يجعلها الله في ذلك، وبدليل على أنه يسلبها في أي لحظة منه، بدليل كثير من الناس يشربون الماء ولا يروون. واضح؟ فإذا الإرواء هو إيش؟ هو صفة ليست ذاتية، وإنما هي صفة يضيفها الله إلى ذلك. واضح؟ المعتزلة لا يقولون النفع والضر في هذه الأمور ذاتي. واضح؟ هنا محل إيش؟ محل الفرق بين هذه الأقوال. واضح شوية المسألة؟ اتضحت؟ ترى المسألة أصلاً عويصة. واضح؟ إيه؟ فلهذا نحن قلنا أجل ما في هذه المسألة الظهر نقتصر على ما قال الشيخ في مسألة مطارات الغلط، لأنها مسألة نفسية، وأما البقية فتقرؤونها فهو قد بسطها الشيخ في ذكر أقوال المعتزلة، في تحرير محل النزاع، في ذكر ما هو الاصطلاحات التي يطلق عليها التحسين والتقبيح. وهناك قد ذكر في هذه المسألة، هنا ذكر وقال ولا مشاحة في الألفاظ، وهو أول من أطلق هذه القاعدة ولا مشاحة في الألفاظ، تجدونها في هذا الذي قلناه، وهو تقسيم ذكر الاستقراء للمصطلح. طيب الآن الشيخ أراد أن يبين، قال لك لماذا يقع الخطأ في العقل فيصدر حكما فيظن بأن العقل هو الذي أصدره وإذا به فيه مغالطة عنده، وهو كلام نفيس نذكره حتى يعرف. وذكر بأن إجمالا ذكر أن هذه المغالطات ثلاثة: مغالطة ذاتية وهو الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وما اعتبرته نفسه حسن فهو حسن بغض النظر عن الآخر، والأمر الآخر في المغالطة عدم استشعار الصور النادرة. شوف الصدق ليش المعتزلة قالوا بأنه حسن ذاتي؟ لأنه هو لما جاء إلى الصدق لم يأتي إلى بعض الصور النادرة التي يكون الصدق فيها إيش؟ قبيح. فعدم استشعار جميع الصور يفضي به مغالطة إلى أن يقول الصدق ذاتي وهو لا يدري. واضح؟ والمسألة الثالثة في مطارات الغلط، وهو أن يسبق الوهم الحكم. وهذه كلها أمور نحن قد هي من الحياة ويومية، ولهذا ذكرها الشيخ حتى تفهم. فلهذا نذكر المغالطات. ماذا قال الشيخ؟ الأولى طبع مشغوخ بنفسه ومستحقر لغيره فيقضي بالقبح مطلقا، وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو بنفسه قبيح، فيكون قد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح، ومخطئ في أمرين: أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره، بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عينما يستقبحه إذا اختلف الغرض. واضح هنا؟ هو إيش يقول الآن؟ يقول ترى الناس لما تصدر الأحكام لا تلتفت إلى الغير، تلتفت إلى نفسها، فلهذا هو يعبر عن القبح لأنه هو نفسه قال ذلك. قال الشيخ وهو يتناقض، فإن أصلا النفس كثير من الأمور قد يكون عندها قبيح الآن وبعد أيام يصير ليس بقبيح، فهو يغالط نفسه ويغالط الآخر، فما رأته نفسه قبيحة يظن بأنه هو قبح. طيب قل قبح بالنسبة لي، لكن لا تقول هذا الأمر قبيح لذاته حتى ما تصير مغالطة. واضح؟ لا لا. إذن هذه الأولى. أيوة. الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفا في كل الأحوال. وهذه التي قلناها وهي الآن المطلقات. شوف الإنسان يصادق إنسان من جنسية فيمكر به، فإذا به بعدين يقول كل هؤلاء الناس ليسوا جيدين، هذا الوهم. هو الآن رأى بأن كل الناس تنحصر في هذا الشخص فأطلق هذا الحكم. الشيخ يقول بعض الآن تعكس. هو الشيخ ليس هذه الحكم على الكل من الجزء، قد يقول بأن قد تستقرق كثير من المسائل فتجدها حسنة، ولكن قد تغفل فقط عن بعض الجزئيات، فعدم ذكرك لبعض الجزئيات يوهمك بأن كل الكل هو حسن، ولو كان الاستقراء تام لا استثنيت، ومجرد الاستثناء ولو في مسألة واحدة يقتضي بأن هذا ليس ذاتي وإنما هو لغرض آخر. واضح؟ أيوة. إيش قال الشيخ؟ أعد. أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفا في كل الأحوال، فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به أسمة دم نبي أو ولي. وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفذ. لاحظتم؟ إذن نحن إيش قال بالوهم كثير من الأحكام الآن نحن هي عبارة عن صادرة عنك، ولو فتشت في نفسك وتظن بأنها قائمة عندك على أدلة وبرهان، وهي كل مبنها إيش؟ هي كل مبنها الوهم. فهنا الآن هو يعالج علم النفس. ترى الإنسان قد تناقشه هو يقول يظن شيئا وهو جازم به، وإذا فتشته فإذا به هو كل ما قاله هو مبني على وهم. واضح؟ أيوة شيخ. ينكر مسألة التعميم. إذا قلت أن بالتعميم تستفيد حكم غلط بدليل على أن الصور النادرة لا تخرجها، فإن الصور النادرة كافية بأنك علق. هو الآن مثلا لما نقول الكذب، أهل السنة يقولون إن الكذب قبيح، الكذب إيش؟ قبيح، ما عندنا في ذلك خلاف، وسيذكرها الشيخ هنا. ولكن قبحه هل هو لذاته بحيث أنه الذاتية بحيث أنه لا ينفك عنها، أو أنه صار قبيحا لما وجدت فيه من مفاسد؟ فأهل السنة يقول هو القبح ليس ذاتي، وإنما هو إيش؟ وإنما هو لوجود المفسدة التي ترتبت عليه فسمي قبيحا. واضح؟ بدليل على أن فيه بعض الصور قد نخرجها، وإذا أخرجت بعض الصور ما صار الأمر ذاتي لأن الذاتية لا تنقلب. واضح؟ طيب واصل شيخ. فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوئه على الاستقباح، فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال. لاحظت؟ قالوا هنا منشأ التربية هي التي نشأتنا على هذا. هو الآن هو يصل معهم، لماذا المعتزلة تجرؤوا وقالوا بأن هناك أفعال وأقباح، هناك أفعال قبيحة وحسنة لذاتها؟ قال ترى أنت من الصغر وأنت تنشئ أن الكذب إيش؟ الكذب قبيح، الكذب قبيح، لكنه ما خطر أنه ذكر لك ترى في بعض المواطن هو محمود، لأن ذكر هذه المواطن على الأقل ينزل هذا المنزل على أن القبح أو على أن الكذب ليس ذاتي. واضح المسألة؟ واصل شيخ. ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه، وهو قبيح في أكثر الأحوال، والسماع في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا، وهو صدق لكن لا على الإطلاق. صدق لا على الإطلاق، أيوة، بل في أكثر الأحوال. نعم. وإن لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقده مطلقا. نعم. الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس، فإنما يرى مقرونا بالشيء سبق الوهم إلى العكس. إحنا عندنا واحد المثال الآن مضطرد عندنا في العامية، يقول الذي عضته الأفعى يخاف من الحبل. الآن هو علم أن كل شيء طويل فيه أذى، فهو بعد ذلك هذا الوهم الذي تقرر عنده إذا مر على أي شيء يأتي ذلك الوهم فيبدأ يخاف. واضح؟ للوهم السابق. واضح؟ فعكس هذا الوهم منه تستصدر الأحكام، بدليل اقرأ والآن سيتضح ماذا قال الشيخ. الأخص مقرون بالأعم، ولكن الأعم لا يمكن أن ينزل إلى الأخص، ويمثل الآن الشيخ حتى يتضح. أيوة. ومثاله نفرة نفس السليم، وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة. لاحظ هو لما تأدى من هذه الصورة، فانطبع عنده الوهم على أن الأذى هو هذه الصورة زائد العضة. واضح؟ فلهذا إذا وجد هذه الصورة يسبق إلى نفسه أن يوجد هناك أذى. واضح؟ فالمقرون بالمدموم مدموم، والمقرون بالممدوح ممدوح، وهما في العقل. أيوة. فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذر، لأنه وجد الأذى والاستقدار مقرونا بالرطب الأصفر، فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقدار. ترى هنا راه يعالج أحكامنا التي نصدرها نفسيا. واضح؟ فكثير من الأمور الإنسان ينفر عنها لا لذاتها وإنما لإيش؟ للإقتران الذي وجد بها. واضح؟ أيوة. واصل شيخ. ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل، وإن حكم العقل بكذب الوهم، لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام. خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة. وسوف يمثل لنا الآن بمثال لا أحد منا ينكره. إيش قال فيه؟ أيوة. حتى إن الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود. شوف، تكون امرأة جميلة الطبع يهواها، لو قلك يهودية تشمئز منها. لاحظت؟ لأن الآن عندك أنت في الآخر أن اليهود، يعني نقول برمجة اليهود لا خير فيه. واحد لاحظت؟ لكن الخصوص هذا العموم لما تصاحبنا إذا وقع على هذا، وهو الآن الشيخ يمثل لك في الملموس وبعد ذلك سوف يمثل لنا في العقول، وهو الذي بليتنا الآن وخاصة عند طلبة العلم. إيش مثل الآن مثال؟ حتى إن الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود، إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم. واضح؟ أيوة. تورد على بعض العوام. انظر الآن هذا الكلام، الكلام هو نبه على العوام ولكنها إيش؟ لكنها فائدة علمية. شوف ماذا قال: وتورد ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها. تأتي إلى إنسان وتورد له مسألة فقهية وهي جليلة فيقبلها، جيد، لأنها أعجبته في الدين. أيوة. فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد في من نسبته إليه. لاحظت، هو لو قلت له مجرد عن صاحبها هو استحسنها في العقل، لأنها إيش؟ لأنها مسألة مثل ما نقول عقلية. لكن لو أضفت إليها ما هو مستقبح عنده ومثل الشيخ كأن تكون أشعرية أو حنبلية أو معتزلة، نفر منها رغم أن، وهذا النفور إيش؟ هل لذاتها؟ بدليل أن تكون الآن تستحسنها، وإنما الوهم سبق عندك على أن كل ما صدر من هؤلاء هو قبيح، فهذه الجزئية وإن كنت استحسنتها قبل الوهم سوف يطردها عنك. أيوة. وليس هذا طبع العامية خاصة. والآن يقول لك ترى هذه المشكلة والبلية ما هي موجودة في العوام، ترى موجودة حتى في طلبة العلم. أيوة. بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم. أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم لا يأخذون ما هو مقبول إن كان سبق الوهم إلى قائله. أيوة. إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. الذين لا يضرهم مخرج القول، واضح، والعبرة العبرة بصدقه أو بكذبه. نعم. وأكثر الخلق، ترى هذه لو أخذناها بس لحالها وسويناها كتاب مستقل في علم النفس في تأثير الأوهام على الأحكام الصادرة عندنا، ومعظم الخلق القوى الوهمية السابقة هي التي تنشئ عنها الأحكام وإن كانت مخالفة لعقولهم. أعد الجملة الله يخليك دكتور. وأكثر الخلق هو نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها، وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام. نعم. فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس. نعم. ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك. شوفوا الآن هذه المسألة، جيب كل البشرية واحد ميت وقل له نام معه، ما ينام. طيب ليش؟ مع العلم والجزم بأن هو لا يأذيك، بل هو ميت لا يتحرك. الوهم سابق بأن الأشباح واضح. فإذا ما يحكم تصرفاتنا هو الأوهام السابقة لا عقولنا، والإشكالية أنك أنت تتلفظ بها وتظن أن عقلك قالها وهي وهمك السابق. أيوة شيخ. ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. أيوة. فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول. أيوة. الآن هو قال لك ترى عندنا إصدارنا للأحكام، الآن لما شاء إلى العدل قال لا، العدل هو حسن لذاته. بيّن لك ترى الشيخ عندنا كثير من الأحكام نحن نطلقها يسبقها الوهم وتظنها العقل. الآن قالك بما أنني بيّنت لك هذه استصحبها معك، أن كثير من الأمور تحكم عليها أنت لذاتك، فما وافق طبعك هو حسن وما خالفك طبعك ليس بحسن، وعدم استصحابك لبعض الصور النادرة، وحكمك المسبق المبني على الوهم. جيب هذه الثلاثة مغالطات وتعال الآن نناقش المسألة. فقال: فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإيمان. شوف هذا المثال الذي استصحبه الشيخ وهو مثال نفيس، وهو إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق يقول المعتزلة هو ممدوح لذاته، يعني إنسان يغرق يجب عليك أن تنقذه، وفعلك هذا ممدوح بجميع الصور، صح؟ هل مدحه لذاته؟ نعم، لأن العقل يوجب إنقاذ الغريق، واضح؟ لأن فيه مصلحة. الشيخ الآن يبين لك هذا المثال كيف أدخلت عليه إيش؟ أدخلت عليه المثارات. إيش قال؟ إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة جنسية. أول شيء قال لك إيش؟ أول شيء قال لك أبعدنا على إيش؟ يعني عن الشرع، لأن إذا جاء الشرع ما صرنا الآن إنقاذ الغريق، هل أوجبه الشرع ولا العقل؟ إذا قلت أوجبه الشرع ما عندنا مشكل، الشرع هو الموجب، لكن الإشكالية نأتي إلى إنسان لم يتطرق له الشرع، لاحظ، وهو هذا الذي سوف يبينه، وهو الذي نص عليه كثير من الحنابلة، هو أن ترى هذه المسائل التي نحن نقولها العقل يحكم، نقول أصلا الشرع لم يخلو زمان من شرع، بل الله سبحانه وتعالى أول ما أوجد آدم وحواء قال لا تأكلا من هذه الشجرة، فالشرع مصاحب للخلق، فما رأيت أنه استقر في الأذهان فهو قطعا كان مصدره إيش؟ كان مصدره الشرع. وهذا الذي يقرره الشيخ، الشيخ قال لك ماذا الآن تريد؟ نضرب مثال، نأتي بإنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق، لكن جئني بإنسان ما سبق إلى ذهنه بأن إيش؟ بأن في كل رطب حسنة، وسبق إليه الترغيب في أفعال الخير، إنسان مجرد عن ذلك وعقله سليم، هل يستطيع أن يقول بأن إنقاذ الغريق هو حسن لذاته أم لا؟ جاء بالمثال، أيوة، إيش قال؟ إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق، شو معنى الإهمال؟ يعني أنت ما تشوفه يريد أن يغرق تقول أنا ما عندي فيها مصلحة. طيب لماذا العاقل ينقذ؟ ذكر لك ثلاثة صور، أيوة، الأولى وهو طبعا يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن إنقاذه فيستقبحه منه بمخالفة غرضه. شوف، قالك الإنسان لما ينقض الإنسان الغريق، احنا الآن نتكلم على إنسان لم يسبق له الشرع، صح؟ قالك هو ما قالك ذهنيا يرى بأنه يراه وهو في الغرق وهذا مقتدر، فيرى لو كان هو محله لا حكم بأن هذا الرجل قبيح، إذ أنه استطاع أن ينقذني وما أنقذني، فحتى يدفع هذه الصورة القبح عن نفسه روح ينقذه، فأنت في ذهنك عكست بلا شعور. واضح المسألة؟ أيوة شيخ. نعم. ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه، فإن فرض الآن الذي ينقذ غريق وهو لا يؤمن بالشرائع، يعرف بأن إنقاذ الغريق فيه ثناء، أنا سويت هذا لأنني أنا شجاع، لا لأن إنقاذ الغريق يوجبه العقل، بل فيه واحد المصالحية تدخل وهام معترضة وهي الباعثة على هذا الحكم، واضح؟ فإما أن يقول أنه يرى بأنه ينظر إليه ويقول هذا إيش؟ هذا شو اسمه؟ والنفس تريد أن تدفع عن نفسها التهم، وإما إيش؟ وإما أنه يريد أن يحقق مصلحة وإن لم تكن ظاهرة وهي مصلحة نفسية على أن هذا شجاع، واضح؟ طيب، واصل شيخ. فإنه فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا، وإن لم يكن هناك ناس ينظرون إليه فهو يتوهم على أن هذا الخبر سوف يصل إلى الناس فيثنى عليه فيه، ترى هذه كلها عملية نفسية تصل في الأخير، هو الآن الشيخ يريد أن يصل لك على أن الإنقاذ الغريق ليس بأن العقل يوجبه حسنا، واضح المسألة؟ أنا أحكي لكم قصة تقارب هذا، تعرفون أشعث؟ هذا المتطفل في الأكل، أشعب. يقال بأنه كان مار ووجد ناس فقال لهم يوجد هناك وليمة، فهم قالوا مدام وليمة ذهبوا ثم بدأوا يستبقوا، فلما رأهم يستبقوا قال لعلها تكون وليمة حقيقة، ثم ذهب يجري وراءهم، لأن الوهم سابق إلى نفسه أن هذه الحالة هي حالة من يستعجل إلى الأكل، واضح؟ واصل الشيخ. فإنه فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع بعيدا، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجح قال حتى إذا لم يراه أحد فإنه يعلم بأن هذه الصورة مقرونة بإيش؟ مقرونة بالثناء، فيحصل له هو الثناء مثل ما قلنا بلدغة السليم، السليم والملدوغ، إذا لدغه ثعبان فيصير هذا الوهم سابق إليه على أن تلك الطول مع اللون هو الذي تسبب في أذيته فيستصحبها، فيكون المصحوب بالمدموم مدموم والمصحوب بالممدوح ممدوح. نعم شيخ. كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحب وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه، بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره. الآن الشيخ قال لك انظر حتى مما هو مستقرئ عندنا على أن الإنسان إذا أحب إنسان إذا قابله في ذلك المكان يصير هو يحن إلى ذلك المكان، فالمقرون بالمحبوب محبوب، فلما كان إنقاذ الغريق محبوب عند الناس فلو تعطلت هنا رؤية الناس فهو محبوب، فلهذا يفعله وإن لم يراه الناس. واضح؟ واصل الشيخ؟ لا، الاقتران الشرطي هذا شو اسمه منطق، الاقتران الشرطي هذا من أنواع البرهان. لا لا نعم، هي اقتران شرطي، اقتران شرطي. نعم واصل الشيخ. ولذلك قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم بترتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم. وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشر، بل ربما استقبحوه، وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. وكم من شجاع يركب متن الخطر ويتهجم على عدد هم أكثر منه وهو يعلم أنه لا يطيقه، ويستحضر ما يناله من الألم لما يعتاده من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما. الآن الشيخ راه ينقض كل هذه الأمثلة التي ذكرها إيش المعتزلة على أن الحسن فيها ذاتي أو أن القبح ذاتي، فهو قال ترى أعطونا أي مسألة نحن نبين لكم بأن فيها من الحسن ما هو ملازم لها لا لذاتها. واضح؟ واصل شيخ. وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح وأكثر الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء، فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ وإن كان خاليا عنه. فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة، ويستحمق من يفعل ذاك قطعا. فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة. وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه. ثم نقول نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب. طيب هما الآن رد، وهذا الذي يقوله أصحاب القول الثالث. طيب يقولوا أن أطبق أهل الأرض على أن الكذب قبيح، فهو الشيخ قال ترى نحن لا ننكر هذا الاستقراء وأن أن أن أن هذا الفعل قبيح لأن العادة تحيل ذلك، لكن هي تحيل ذلك لوجود التجربة لا للذاتية فيه. واضح؟ إيش قال الشيخ؟ أهل العادة؟ نعم. وعلى هذا ثم نقول نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب، وإنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى ومن قضى به، فمستنده قياس الغائب على الشاهد. وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه؟ طيب هنا رد لهم إلزامات. من بين الإلزامات هم تقولون بأن الشرع يجب عليه أن ماذا؟ ألا يحكم بخلاف العقل. فقال إذا رأينا سيد وعنده عبيد ورأى عبيده قد وقعوا في الفواحش العقل يقضي بأن ينهاهم وبأن يأخذ على أيديهم. طيب كيف تقص هذه الصورة وأن رب العالمين قد أوجد في هذه الدنيا من عبيده من يظلم ومن عبيده من يتعاطى الفواحش؟ فلو أردت أن تجري القياس على أن هذا كما عند رب العالمين لوقعت بأن تنسب الظلم إلى رب العالمين، واضح؟ فلهذا الله لا يحكمه ما وضعه عقلنا، الله لا يحكمه شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى يقضي بالشيء ويخالفه لأن له الحكم المطلق لا معقب لحكمه. ما ننسخ من آية أو ننسيها. ولهذا ليش اعترض اليهود على مسألة النسخ وسموها مسألة البداء؟ كيف أنت تأمرنا بشيء بعدين تقول لنا لا تفعله؟ إذن لو كنت تعرف أن المصلحة في لا تفعله وأمرتنا به إذا ما كنت تعلم، إذن بدلك أمر، واضح؟ ونحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى نحن عبيده وهو حر في ملكه، إن شاء عذب وإن شاء إيش وإن شاء غفر. وصل الشيخ ولا انتهى الشيخ؟ طيب. وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منهم، وقولهم إنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحق الثواب هوس، لأنه علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم قهرا. فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز، وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم لأنهم لا ينزجرون، واضح؟ فهو قال إذا كان هكذا، طيب لماذا لم يمنعهم؟ وإذا قلت بأن الله يحكم على وفق العدل وعلى وفق العقل، والعقل يقضي على أن السيد لو عنده عبيد ويظلمون لابد أن يأخذ بأيديهم، طيب لماذا الله ما أخذ بأيديهم؟ قال قد يجيبك المعتزلة يقول لك لا، هو الله وكلهم إلى عقولهم ومن عقولهم يستنتجون. فنقول الواقع يقول بأن عقولهم ما استنتجوا وهو قادر على أن يمنعهم قهرا، فلماذا لم يتدخل القهر هنا من رب العالمين بل تركهم؟ فإن الله سبحانه وتعالى نرى في ملكه الكفر، وهل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ حاشا لله، واضح؟ فالله هو الذي خلق الشر وهو الذي خلق إيش؟ خلق الكفر وخلق، وكل ذلك لم يخرج من الإرادة، هو خلق هو ما يريده، واضح؟ ولهذا هي مسائل هي أقرب إلى المسائل العقدية. لهذا شوف انظروا الله سبحانه وتعالى الاعتراض الذي وقع من إبليس، الاعتراض الذي وقع من إبليس هو لو ألحقناه بهذه الصورة ترى هي صورة مشابهة، لأن الله أمره أن يسجد لآدم، ونحن عندنا السجود لغير الله إيش؟ كفر. سجود لغير الله كفر، ولكن الله أمر أن يسجد لآدم، أما ما قال المفسرين أنه جعل آدم قبلة لا تسعفه الأحاديث ولا تسعفه الآيات، اسجدوا لآدم. فإن السجود لو كان السجود مثل ما يقول المعتزلة على أن الإيمان طيب ذاتي، فنقول لهم انظر إن الله قد أمر بالسجود لآدم ونهانا نحن عن السجود لغير الله وهو كفر وهو نفسه، فإذا الله لا معقب لحكمه، واضح؟ وبهذا يكون الشيخ قد أكمل هذه الاعتراضات. والشيخ أردف على هذه المسألة بمسألتين هي عبارة عن ثمرة لهذا. ما هي الثمرة؟ هي حكم الأفعال وأهل الفطرة. ولهذا إن شاء الله لما نتطرق للمسألتين الثمرتين نوضح أكثر في هذه المسألة، وإن كانت هي مسألة إيش؟ مسألة تبقى عويصة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله ربي وسلم على سيدنا محمد.